الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اما بعد، فهذا مجلس اخر مجالس التعليق على متن اقرب المسالك مع الشرح الصغير، وقد وصلنا في الكلام على باب الحج إلى قوله الرابع طواف الإفاضة، أي الركن الرابع هو طواف الإفاضة، الإحرام والسعي، وقوف عرفة، ليلة الأضحى، والطواف ردفة. فهذا هو الركن الرابع بعد الإحرام والوقوف بعرفة والسعي والوقوف بعرفة. والسعي إما أن الأصل أن يقدمه بعد طواف القدوم كما تقدم، فإن لم يفعل فيسعى بعد طواف الإفاضة كما سيأتي إن شاء الله. قال: وحل به ما بقي، طبعا ودليله النص والإجماع، قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، وأجمع أهل العلم على أنه ركن من أركان الحج. وحل به ما بقي إن حلق وقدم سعيه. سبق أن للحج تحللين، تحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة عند المالكية، وأما التحلل الأكبر فإنه يحصل بطواف الإفاضة إن حلق وقدم سعيه، بمعنى أن يكون قد رمى أو مر وقت رمي جمرة العقبة، هذا أولا. ثانيا يكون قد حلق وسعى، ثالثا وسعى، رابعا وطاف طواف الإفاضة. إذا فعل هذه الأشياء يكون قد حل التحلل الأكبر، فالتحلل الأكبر يكون بطواف الإفاضة بشرط أن تتقدم هذه الأشياء، إما رمي جمرة العقبة أو فوات وقتها، ثانيا الحلق، ثالثا السعي، ثم يأتي طواف الإفاضة فيكتمل به التحلل الأكبر. أما ويفهم من هذا أنه إذا طاف طواف الإفاضة وكان لم يحلق فلا يجوز له مثلا أن يطأ. طبعا التحلل الأكبر هو التحلل الأصغر، يحل به كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء والصيد، يبقيان محرمين عند المالكية، وطبعا النساء لا إشكال، لكن الصيد كذلك عند المالكية، وكذلك الطيب يكون مكروها، لا يكون حراما، يكون مكروها، هذا هو تفصيل المذهب. فإذا طاف الإفاضة بشرطه الذي ذكرنا حلت له هذه الأشياء الثلاثة، فلم يكره له طيب، ولم يحرم عليه وطء امرأته فيما بقي من أيام الحج، فلو أن يطأ في بقية أيام التشريق إذا كان فعل هذه الأشياء. وكذلك الصيد له أن يصيد، طبعا شرط أن يكون خارج الحرم، لأن الصيد يحرم في حالين، في الإحرام وفي الحرم، ففي الحرم يحرم على كل شخص حتى ولو لم يكن محرما داخل حدود الحرم، وعلى المحرم يحرم مطلقا سواء كان داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم. أما إذا كان حلا في حل، يعني كان غير محرم وخارج حدود الحرم، حل له الصيد. فإذا تحلل مثلا فخرج فصاد خارج مكة جاز له ذلك، لكن طبعا هو يعني ينبغي له ألا يخرج حتى يطوف طواف الوداع الذي سيأتي ذكره، وهو مندوب عند المالكية. وحل به ما بقي إن حلق وقدم سعيه. نعم. ويفهم من هذا أنه إذا لم يكن قدم سعيه بعد طواف القدوم فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، فلا يحل له أن يطأ ولا أن يصيد حتى يسعى. فبعد أن يسعى ويكون قد حلق قبل ذلك، حينئذ يحل له ما ذكر. قال: ووقته، أي وقت طواف الإفاضة، من طلوع فجر يوم النحر. سبق معنا أنه لا يلزم عند المالكية البيات إلى الفجر في مزدلفة التي يبيت فيها الحاج ليلة العيد، وعلى هذا فلو حط رحله بقدر حط الرحل وما ذكر معه مما تقدم ثم دفع إلى منى جاز له ذلك، فقد يصل قبل الفجر، ولكن عليه أن لا يرمي إلا بعد الفجر كما قال كالعقبة. فالعقبة وطواف الإفاضة يبدأ وقتهما بطلوع الفجر، فإذا ذهب إلى منى فلا يجوز له أن يرمي حتى يطلع الفجر، وإذا ذهب إلى مكة وخالف الترتيب فلا يجوز له أن يطوف حتى يطلع الفجر. كل منهما يبدأ وقته سواء طاف الإفاضة أو رمي جمرة العقبة بطلوع الفجر. ولهذا قال ووقته من، يعني من الابتداء الغاية، من طلوع فجر يوم النحر والذي هو يوم العيد كالعقبة الذي هو العاشر من ذي الحجة، هو يبيت ليلته في مزدلفة، لكن يندب له أن يبقى، فإن لم يبقى وذهب ووصل قبل الوقت إلى مكة فلا يطوف حتى يطلع الفجر، وإذا ذهب إلى منى فلا يرمي حتى يطلع الفجر كالعقبة. ووجب تقديم الرمي على الحلق والإفاضة. هو نحن سبق معنا أن الأشياء التي تفعل في يوم النحر جمعوها في كلمة رنحط، رمي نحر حلق طواف، ثم يضيف السعي إذا كان لم يسعى بعد طواف القدوم. يعني السعي له موضعان، إما أن يطوف بعد، إما أن يسعى بعد طواف القدوم، فإن لم يفعل فيسعى بعد طواف الإفاضة. لكن الأعمال الأساسية التي في يوم النحر هي هذه رنحط. طيب، هل هذا الترتيب لهذه الأعمال واجب أو مندوب؟ عند المالكية ليس مندوبا مطلقا وليس واجبا مطلقا، بل فيه تفصيل، لكن قبل هذا أنا أريد حقيقة أن ألخص صفة الحج حتى تكون واضحة عند الإنسان، لأنه في الدخول في التفاصيل هكذا قد يعني تشتبه على الإنسان. الحج خلاصته 6 أيام، الأول والأخير غير واجبين. الأول هو يوم التروية، يعني أيام الحج 6 ما هي؟ 8 والـ9 والـ10 من ذي الحجة، هذه 3، ثم 11 والـ12 والـ13، هذه 3 أخرى. فالأول من 6 هو 8، والأخير منها وهو 13 ليسا واجبين، وإنما أيام الحج الواجبة 4 فقط. فاليوم الأول وهو غير الواجب 8 ليس عليه إلا أن يذهب إلى منى ويبيت فيها، يذهب بحيث يدرك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصليها في منى، ثم يتوجه إلى عرفة في صباح اليوم 9. طبعا سيكون أصبح في اليوم 9، هو يوم عرفة 9 من ذي الحجة. اليوم الثاني في النهار في عرفة وفي الليل وهي ليلة العاشر. طبعا نحن نعرف أن الليل متقدم على النهار عند المسلمين، فالليلة هذه تكون ليلة الإش 9، ففي النهار يكون في عرفة، فإذا غربت الشمس يتجه إلى مزدلفة ويبيت فيها. إذن اليوم الأول في منى مندوب ليس بواجب، وحكي الإجماع على عدم وجوبه، والقول بوجوبه من بعض المعاصرين شاذ لا يؤبه به. ثم بعد ذلك اليوم 9 وهو يوم عرفة، اسمه يوم عرفة، فبالتالي أين سيكون الشخص؟ سيكون في عرفة، يذهب إلى عرفة في الصباح إلى الغروب، ثم يبيت في المزدلفة في الليل. ثم اليوم العاشر هو يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر لأنه فيه معظم أعمال الحج، وهو الذي فيه رنحط. هذه رنحط، والسعي له موضعان، إما أن يطوف، إما أن يسعى بعد طواف القدوم، فإن لم يفعل فيسعى بعد طواف الإفاضة الذي في يوم النحر، تمام؟ يصبح بعد أن بات في المزدلفة وأصبح اليوم العاشر يتجه إلى منى، يرمي جمرة العقبة وينحر ويحلق، ثم بعد ذلك يتجه إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، ثم يرجع إلى منى، والأيام الباقية كلها متشابهة، يبيت ويرمي، يبيت ويرمي، يبيت ويرمي. إذن 3 أيام غير متشابهة وثلاثة أيام متشابهة، يبيت ليلة 11 ويرمي يوم 11، ويبيت ليلة 12 ويرمي يوم 12، ثم إن شاء، لأن اليوم الأخير ليس بواجب، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم، إن شاء وهذا هو الأفضل يزيد عبادة لله عز وجل ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبيت ويرمي، هكذا يكون انتهى وبقي له طواف الوداع عندما يخرج. فالطوافات 3، عندما تأتي تطوف طواف القدوم، ثم تفعل حجك، ثم إذا أردت أن تخرج طواف الوداع. وقد اشتمل طبعا الحج على الطواف الركني الأساسي وهو طواف الإفاضة، فصارت الطوافات 3، قدوم وإفاضة ووداع. فالقدوم عندما تأتي، والوداع عندما تريد الذهاب والخروج من مكة، وأما الإفاضة فهو في يوم العيد، ويجوز تأخيره كما سيأتي إلى عند المالكية إلى آخر ذي الحجة، المهم أن تطوف قبل المحرم، فإن أخرته عن ذلك لزمك دم، إذا طفت في المحرم لزمك الدم. هذه خلاصة إيش أيام الحج. فقط نضيف أن الرمي على هذا، الرمي في يوم العيد يكون لجمرة العقبة الكبرى فقط، وأما الرمي في أيام التشريق الثلاثة فيكون للجمار الثلاثة، كل واحدة سبعة سبعة سبعة. نعم، هذا هي الخلاصة. طيب إذا عرفنا هذا، أيام رنحط هذه فيها تفصيل، يقول لك وجب الواجب من الترتيب تقديم يقول لك الواجب تقديم الرمي على الحلق والإفاضة رنحط، فتقدم الراء على الحاء والفاء. يفهم من هذا أن تقديمها على النون وهو النحر ليس بلازم، هو كذلك وبقية الترتيبات كلها ليست بي بي بي بي بلازمة. سيأتي هو الرمي لأنه يحصل به التحلل، فقالوا لا يمكن أن يحلق قبل أن يتحلل، فإنه هكذا يكون واقع محظورا، رمي يحصل به التحلل الأصغر، فبالتالي قالوا لا يمكن أن يقدم على الحق. كذلك إذا قدم الإفاضة على الرمي يقولون هذا ترك واجبا وعليه دم، وسيأتي تفصيله. قال وندب فعله في ثوبي إحرامي عند المالكية، أنت تحللت التحلل الأصغر بالرمي، لكن الأفضل لك أن تفعل الطواف في نفس ثوبي إحرامك، إزارك وردائك، لتكون قد أتيت بجميع الأركان فيهما، هكذا يقولون. وعقب حلقه، يعني يندب لك أن لا تتأخر بعد الحلق، رنح ط مباشرة بعد الحاء ط، يندب لك أن لا تتأخر إذا حلقت وأن تذهب للطواف مباشرة. فإن وطئ بعده وقبل الحلق فدم، سبق أنه لا يحل له الوطء إلا إذا كان طاف طواف الإفاضة وقد حلق قبله. طيب إذا طاف طواف الإفاضة ولم يكن حلق قبله فلم يتم تحلله فعليه دم هدي، لكن لا يفسد حجه، بخلاف الصيد. أما الصيد فيحل لأنه أخف من الوطء، يعني أقصد لا دم فيه، عفوا لا ليس حل، لكن نقول لا دم فيه لأن أمره أخف. طبعا ما هو الدم الذي يكون في الصيد؟ هو الجزاء، فهو ليس دما بالمعنى العرفي لأن الصيد لا يتعين فيه الدم، وسيتكرر من المصنف استعمال الدم في حق الصيد، وليس المقصود به أنه يتعين عليه الدم، لأننا نعرف أن جزاء الصيد يخير فيه الإنسان بين كما قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يخير فيه الإنسان، وسيأتي إن شاء الله هذا الكلام. قال كأن قدم في مثل هذا، بعضهم يقول كأن قدم وبعضهم يقول كأن قدم هو أفضل، لأن أن مصدرية فلا إشكال في دخول حرف، يعني حرف الجر دخوله عليها أخف من دخوله على الشرطية. قال كأن قدم الإفاضة أو الحلقة على الرمي، إذا قدم الإفاضة أو الحلقة على الرمي فقد ترك واجبا كما تقدم فعليه دم. وأصلا الإنسان إذا ترك القاعدة العامة، نحن نعرف أن من ترك واجبا من واجبات الحج سواء كان واجبا مستقلا أو واجبا تابعا لصفة من صفات الأفعال الواجبة فإنه يجب عليه إيش؟ الدم. وعاد الإفاضة، إذا أفاض قبل الحلق فعليه أن يعيد الإفاضة بعد الحلق لأن الإفاضة وقعت في غير موضعها، طواف الإفاضة. لا إن خالف في غير، أما إذا خالف في غير هذا في غير مسألة تقديم الحلق أو الإفاضة على الرامي فأمره واسع، قد ترك مندوبا فقط، بالترتيب في بقية هذا مندوب. فإذا التقديم والتأخير عند المالكية مندوب إلا في هذه المسائل فيكون عليه دم، هاتين المسألتين تقديم الحلق تقديم نعم الحلق أو الإفاضة على الرمي. طيب قال وسيأتي تفصيل أوضح في الشرح، وكتأخيره الحلق لبلده ولو سهوا كما جاء في الشرح، يعني لو إنسان نسي الحلق فإن استدركه بقرب فذاك، وإلا فإذا نسي حتى رجع إلى بلده فعليه فيحلق أو يقصر لكن عليه دم. أو لخروج أيام الرمي، يعني إذا أخره عن أيام التشريق حتى ولو كان لم يرجع إلى بلده فعليه دم، لكن ذكر في الشرح أن هذا ضعيف، أشار إلى ضعف هذا القول، وذكر المحشي قول المدونة الذي يفهم منه أن هذا ضعيف، فعلى هذا لا, لا, لا إذا نسي بعد أيام الرمي لكنه لم يخرج إلى بلده فلا دم عليه. أو الإفاضة للمحرم، نحن قلنا من واجبات طواف الإفاضة، يعني طواف الإفاضة يبدأ وقته من طلوع فجر يوم النحر وينتهي بغروب آخر يوم من ذي الحجة، فإن غربت شمس آخر يوم من ذي الحجة ودخل المحرم فطاف طواف الإفاضة في المحرم وجب عليه دم. طواف إفاضته صحيح ليس باطلا، لكنه ترك واجبا من واجباته فعليه الدم. لماذا؟ لأنه وقع في غير أشهر الحج وهو ركن من أركان الحج. نحن نعرف أن أشهر الحج تنتهي بانتهاء ذي الحجة، أو نعم أو هو ضبط هنا أو رمي، لكن الظاهر أو رمي، أو رمي حصاة فأكثر لليل. نعم نعم، أو رمي هذا معطوف على تأخيره الحلقة، نعم، أو تأخيره رمي حصاة فأكثر لليل. وقت الرمي عند المالكية ينتهي الذي يكون في رمي أداء ينتهي بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس ودخل الليل فرمى فعليه دم، لأن هذا الوقت وقت قضاء. هذا هو مذهب المالكية. طبعا بعض المذاهب الأخرى لا يرون بأسا في الرمي في الليل، لكن المالكية هذا هو مذهبهم، أن الرمي نهار، لأنه قال إيش؟ واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم. لعل هذا هو ما أخذهم. المهم بغض النظر عن ما أخذهم، أنه عندهم إذا أخرت عن النهار إلى الليل فالمشهور أن عليك دما، مع كونك لا بد أن ترمي تقضي، لكن مع ذلك عليك الدم لتفويتك الوقت. ولهذا قال وفات بالغروب من الرابع فقضاء كل إليه. القضاء يبدأ من الغروب، ومتى ينتهي؟ ينتهي بغروب آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الرابع، وهو 13 من ذي الحجة. لماذا سماه الرابع؟ لأن الأيام التي يرمى فيها 10، 11، 12، و13. فإذا غربت شمس اليوم الرابع انتهت أيام الحج أصلا، خلاص اليوم الرابع عشر هذا لا علاقة له بأيام الحج، فينتهي كل الرمي وكل قضائه انتهى. فقضاء كل إليه، هذا هو معنى القضاء نفسه، ينتهي بهذا الوقت، فالأداء إلى الغروب، وبعد الغروب يكون قضاء، وهذا القضاء نفسه له نهاية، هذا القضاء ينتهي بغروب اليوم الرابع. فمثلا أنت إذا فوتت يوم العيد رمي جمرة العقبة فعليك القضاء وعليك دم. هذا القضاء يشرع لك إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق، فإذا فاته فلا قضاء بعد ذلك. ولهذا قال والليل قضاء كما ذكرنا، ليل قضاء يعني إلى ليلة 13. أما إذا غربت شمس 13 ودخلت ليلة 14 فلا رمي ولا قضاء. وحمل مطيق ورمى، هذا شخص عاجز عن المشي وقادر وهو قادر على الرمي، فقال لك يحمل ويرمي، لا يجوز له أن يستنيب عند المالكية. فمجرد العجز عن المشي مع القدرة على الرمي لا يجزي معه الاستنابة عند المالكية. واستناب العاجز، أما إذا كان عاجزا عن الرمي فهذا هو الذي يستنيب، فيتحرى الرمي ويكبر، يعني يتوقع، يحاول مثلا يقول الآن خرج بعد 10 دقائق سيكون وصل، فيكبر هو في مكانه كأنه تكبير، لأنه ينوب عنه في الرمي وهو يكبر، هكذا مذهبهم. ثم رجع للمبيت بمنى، بعد أن فرغ من الكلام عن الرمي يتكلم عن المبيت بمنى، وهو من واجبات الحج عند الجمهور خلافا للحنفية، ومن الجمهور الذين يجيبونه المالكية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس من أجل سقايته ألا يبيت بمنى، وهذا يدل على أن غيره غير مرخص له، فهو واجب. وكان عمر يرسل رسلا يمنعون أحدا أن يبيت خارج منى بعد جمرة العقبة، لأن هذا هو آخر منى، يمنعونهم يردونهم إلى منى. ثم رجع للمبيت بمنى فوق العقبة كما ذكرنا، بعد أن انتهى من أعمال رنحط هذه، هو سيكون في مكة لأن الطواف والسعي في مكة، ماذا يفعل؟ يرجع لمنى ويبيت فيها ليلتين وجوبا والثالثة إن شاء. ولهذا قال ثم رجع للمبيت بمنى فوق العقبة، يعني لا بد أن يتجاوز العقبة، لأن العقبة وأنت آت من منى هي أول ما يقابلك، فأنت إذا كنت دون العقبة فأنت ما دخلت منى أصلا، فلا بد أن تتجاوزها، ولذا قال فوق العقبة. ولذا قلنا عمر كان يرسل رسلا لمن كانوا دون العقبة يردونهم حتى يدخلوا إلى منى ثلاثا، والعقبة هي الجمرة الكبرى. طبعا قوله ثلاثا أو ليلتين إن تعجل، ثلاثا إن تأخر وهو الأفضل، أو ليلتين إن تعجل قبل الغروب من الثاني، يعني إذا أردت أن تتعجل فلا بد أن تخرج من منى قبل غروب اليوم شمس اليوم 12. أما إذا مكثت حتى دخلت عليك ليلة 13 لزمك أن تبيت، هكذا جاء عن عمر أنك إذا تأخرت وجب عليك المبيت، فلا بد أن تهتم وتخرج قبل إيش؟ قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر ودخول ليلة الثالث عشر إذا أردت أن تتعجل، وإلا لزيمك التأخر. قال وإن ترك جل ليلة فدم، يعني هو عليه المبيت. ما هو ضابط المبيت؟ هل ضابط المبيت أن لا يخرج منا أبدا حتى لو يسيرا؟ لا، الضابط أن يبيت أغلب الليل بمنى، فلو غاب فلو أن يبيت أغلب الليل بمنى، فلو بات معظم الليل أجزاؤه ذلك حتى ولو أكثر من النصف بشيء ما، فهذا قد إيش؟ بات جل الليل، والجل له حكم الكل. أما إذا غاب أكثر من النصف، يعني هو قال وإن ترك جل الليل، هذا يشعر أنه إذا بات النصف فأجزى، لكن إذا غاب أكثر من النصف فهذا معظم الليل خارج منها. مثلا إذا ذهب إلى مكة ليقضي غرضا ما فتأخر حتى مضى معظم الليل، فعليه دم لأجل تركه المبيت في تلك الليلة حتى ولو أدرك الباقي. ولو غربت وهو بمنى لزمه رمي الثالث كما تقدم، لزمه أن يبيت ويرمي الذي بعده، فيرمي كل يوم الثلاثة بسبع حصيات. جمرة العقبة في يوم العيد ترمى هي وحدها، ترمى الجمرة الكبرى فقط، يتجاوز لأنه يكون آتي من جهة المزدلفة، والذي يأتي من جهة المزدلفة ليس كالذي يأتي من جهة مكة، الذي يأتي من جهة المزدلفة تكون جمرة العقبة آخر شيء بالنسبة له، لأن آخر منى هي الحد الفاصل بين منى ومكة، فيأتي ويتجاوز الجمرة الأولى فلا يرميها، ويتجاوز الجمرة الثانية فلا يرميها الوسطى، ويأتي إلى الجمرة الثالثة فيرميها بسبع حصيات، هذا يوم العيد. أما في أيام التشريق لا، يرمي الثلاث مرتبات، فيرمي الأولى بسبع حصيات، ثم يرمي الثانية بسبع حصيات، ثم يرمي الثالثة بسبع حصيات. ففي يوم العيد يرمي الجمرة الكبرى وحدها، وفي بقية الأيام يرمي كل واحدة بسبعين. ولهذا قال العلماء مجموع ما يرمي به في اليوم الواحد واضح أنه 21 حصاة، فاضرب في ثلاثة إذا تأخر 63 حصاة، مع السبع الأول التي تكون يوم العيد 70 حصاة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن كل حصاة تكفر كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا يدل على عظيم فضل هذا العمل، وأن يحرص الإنسان أنه إذا بات الليلة الثالثة، إذا لم يكن له يعني إذا كان له بد من التعجل، يعني له مندوحة، فهو يعني ينال فضلا عظيما لذلك. قال وهو بمنى لزمه رمي الثالث، فيرمي كل يوم الثلاثة بسبع حصيات، يبدأ بالتي تلي مسجد منى ويختم بالعقبة من الزوال للغروب. التي مسجد منى ومسجد الخيف، فهذا أقرب حصاية الصغرى يرميها بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم يختم بالجمرة جمرة العقبة بسبع حصيات. من الزوال للغروب رمي الجمار يوم أيام التشريق ليس كرمي يوم العيد، يوم رمي الجمار الجمرة الكبرى يوم العيد هو أول ما يبدأ به الحاج، فيبدأ وقتها من طلوع الفجر ويندب أن يكون بعد طلوع الشمس، تقدم لنا هذا. أما رمي جمار أيام التشريق فبعد الزوال، لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال باتفاق الأئمة الأربعة، غير أن أبا حنيفة جوز له يوم التعجل أن يرمي قبل الزوال، أما قبل ذلك فلا يجوز، يجوز له إذا لم يكن متعجلا مثلا أو إذا كان غير ذلك، باتفاق عند المالكية وغيرهم وعند الجمهور لا يجوز مطلقا أن يرمي قبل ليش الزوال في تلك الأيام خلافا لعطاء. طيب قال وصحته، يعني صحة الرمي كيف، ما هو ضابط صحته؟ بحجر كحصى الخذف، ذكر في الشرح أنه يصح قراءته الحذف والخذف، أي حصى صغيرة توضع بين الإصبعين السبابة والإبهام فيرمى بها، فهي حجارة يعني يقول لك صغيرة لكن ليست صغيرة جدا عند المالكية، ولهذا قالوا لا يجزئ صغير جدا، يقولون الذي كالحمص مثلا لا يجزئ، لا بد أن يكون مثلا كالفولة كالنواتي، يقول هكذا قال. وكره كبير وأجزأ، الكبير مكروه لكنه مجزئ، لكن لا بد أن يكون حجرا، وصحته بحجر يعني لا بد أن يكون حجرا، أما إذا كان مثلا ما لا يصح أن يسمى حجرا كما لو رمى حديدة صغيرة مثلا أو كذا، هذا لا يجزئ أصلا، فضلا عن من يرمي أحذية وأشياء. ورمي على الجمرة لا إن جاوزتها أو وقعت دونها ولم تصب، يعني لا بد أن يرمي الجمرة، ف فبالتالي يصوب على الجمرة وهي بناء وحولها صحن. هذا طبعا من قديمها هكذا، لكن كان شكلها مختلفا عما هي عليه، وإلى الآن هناك صور لما كانت عليه قديما في الزمان القريب، يعني كانت ليس لم تكن كبيرة جدا مثل الآن. فالشاهد أن المقصود إما أن يرمي نفس البناء وهذا أفضل، وإما أن تقع في الصحن الذي حولها، أو حتى إذا وقعت دون ذلك لكن تنحدر في الصحن. أما إذا وقعت دونها ولم تصل إليها لا يجزئ، وكذلك إذا جاوزتها من الجهة الأخرى لا ولم تقع مثلا في الصحن فلا يشترط إصابة البناء، هو أفضل لكن لا يشترط، لكن المهم أن تقع في الصحن حتى ولو انحدرت إليه ووقعت دونه. أما إذا وقعت دونه ولم تنحدر إليه لم تصل إليه وكذلك جاوزته فلا تجزئ. وبترتبهن لا إن نكس أو ترك بعضا ولو سهوا يشترط في صحة الرمي عند المالكية، ولا أدري إن كان هذا متفقا عليه أو لا، أن يرميهن بالترتيب. فلو نكس مثلا بدأ بالصغرى، عفوا بالكبرى ثم الوسطى، ثم لو غير الترتيب بأي شكل فالمنكسة لا تجزئ كأنه لم يرميها أصلا. فلو نكس تماما فبدأ مثلا بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، فالكبرى والوسطى باطلتان، رميهما باطل، لكن الصغرى صحيح لأنها أصلا هي لا يشترط عليها تقدم شيء، فيعيد الوسطى ثم الكبرى هكذا. ولهذا قال لا إن نكس عكس أو ترك بعضا، كذلك لا بد أن يستوفي رميها كاملة. فلو رمى الصغرى مثلا بخمس حصيات ثم انتقل إلى الوسطى ثم انتقل إلى الكبرى، فالوسطى والكبرى رميهما باطل لأنه لم يكمل رمي الصغرى. هذا إذا كان عمدا، بل ولو كان سهوا، حتى ولو كان سهوا طيب ماذا يفعل؟ قال فلو رمى كلا بخمس اعتد بالخمس الأول مثلا جهلا أو غيره، المهم رمى هذه بخمس وهذه بخمس وهذه بخمس، فالخمس والخمس الثاني والثالثة باطلتان، رميهما باطلان، فبالتالي يكمل الأولى الخمس الأولى لأنه لا يشترط أن يتقدم شيء التي رمى بها الصورة، يكملها بحصاتين ثم يعيد الوسطى كاملة بسبع حصيات ثم الكبرى كاملة بسبع حصيات لعدم الاعتداد بالخمسين اللتين كانتا قبل إكمال الصغرى، وهذا واضح. وإن لم يدري موضع حصات اعتد بست من الأولى، إذا كان قال أنا والله نسيت حصاتا لكن لا أدري هل هي من الأولى أو من الثانية أو من الثالثة، ماذا يفعل؟ يجعلها من الأولى احتياطا يبني على اليقين، وبالتالي يكمل الأولى بواحدة ثم يعيد الثانية والثالثة كاملتين، ولهذا قالوا عاد ما بعده. وندب رمي العقبة أول يوم طلوع الشمس كما تقدم، وقتها الواجب يدخل بالفجر ووقتها المندوب بطلوع الشمس، وغيرها إثر الزوال قبل الظهر. إثر الزوال واجب، لكن المصب الندبي هو أن يكون قبل صلاة الظهر، يرمي ثم يصلي الظهر كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ووقوفه هذا هو المندوب، يعني هذا شيء ليس لازما لكن مهم أن يكون بعد الزوال. ووقوفه إثر الأوليين للدعاء مستقبلا قدر إسراء البقرة، هذا صح في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك، وقد رواه البخاري أيضا، ثم ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيقف إثر الجمرة الصغرى مستقبلا القبلة يدعو قدر إسراء سورة البقرة، وهذا يدل على شدة ابتهال النبي صلى الله عليه وسلم ربي. ثم الثانية أيضا، لكن يتياسر في الثانية متقدما عليها، يعني وجعل الأولى خلفه بعد أن يرمي الجمرة الصغرى يجعلها خلفه ويدعو يستقبل ويدعو، وبعد أن يرمي الثانية يتقدم عليها متياسرا ويدعو، ونزول أما الثالثة فلا يقف عندها أصلا ويذهب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عللوه بضيق المكان، لكن عموما الأصل فيه التأسي يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدعو عقب الثالث، فالدعاء يكون بين الرميين ولا يكون عقب الرمي الأخير. ونزول غير المتعجل بالمحصب ليصلي به أربع صلوات، النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من رميه ومبيته بمنى وتأخر يعني بمعنى أنه أخذ اليوم الثالث ورمى، ماذا فعل؟ خرج إلى مكان يقال له المحصب وبات فيه فصلى فيه أربع صلوات. وقد اختلف أهل العلم في هذا، هل هو عمل تعبدي أو هو عمل اتفاقي فقط، يعني هذا الذي تيسر له من زمن الصحابة اختلفوا فيه، لكن الخلفاء الراشدين كانوا ينزلون به مما يقوي أنه يعني التأسي به مشروع، فالمالكي أخذوا بهذا لكنه مندوب ليس بواجب، من فعله فخير لأنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل فلا بأس، فيصلي به 4 صلوات إلى أن إيش يصبح به. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما بات، طبعا أصبح اليوم 14، طاف طواف الوداع وخرج، خرج من مكة بعد صلاة الصبح، وقد انتظر عائشة كما نعرف حتى تعتمد. وطواف الوداع لخارج لكميقات مندوب، طواف الوداع عندهم عند المالكية مندوب لمن خرج من مكة مطلقا، سواء كان حاجا أو غير حاج، سواء كان من أهل مكة أو لا، يعني لا يرتبط، ليس من عمل الحج. عند كثير من أهل العلم فقهاء يقولون كل خارج من مكة عليه أن يودع، لكن المالكية عندهم أصلا طواف الوداع مندوب، لكن في تفصيل قال لك لخارج لكميقات لا لكالجعرانة إلا لتوطن. حاصل الفقه كما ذكر المحشي أنه إذا خرج للتوطن أو للإقامة فيندب له مطلقا أن يطوف طواف الوداع، حتى لو كان سيتوطن في مكان قريب في التنعيم أو كذا أو الجعران خارج الحرم. وأما إذا كان سيخرج مترددا لنحو فاكهة كالحاطب وبيع الفاكهة وكذا فليس عليه طواف ولا. أما إذا كان سيخرج لشيء بين ذلك، كأن يخرج مثلا لزيارة أو لتجارة أو كذا، فعليه أن يطوف إذا كان ذاهبا لمكان بعيد نوعا ما كالميقات. أما إذا كان ذاهبا لمكان قريب مثلا سيزور شخصا في الجعران أو في التنعيم فلا طواف وداع عليه. إذن له 3 حالات، إذا كان للتوطن يطوف مطلقا، إذا كان للتردد لا يطوف مطلقا، يعني لا يطالب به، وإن كان لغير ذلك فيفصل بين القريب والبعيد، فالبعيد عليه أن يطوف ندبا والآخر ليس عليه. وتأدى بالإفاضة والعمرة، المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهدي بالبيت، وبالتالي لا يشترط أن يطوف لو بنية مستقلة، فلو كان آخر عهده طواف الإفاضة فخرج أجزاه ذلك عن طواف الوداع، لأن المقصود مثل الذي يصلي الفريضة ويجلس من غير أن يصلي تحية المسجد. وذكر الدردير في شرحه أنه إذا نواه حصل له الأجران، إذا نواه مع الإفاضة حصل له الأجران، لكن النية الأصلية هي للإفاضة لأنه الركن والآخر مندوب. والعمرة كذلك، إذا جاء شخص فاعتمر وخرج مباشرة خلاص يجزيه، لا يحتاج أن يطوف طوافا آخر غير طواف العمرة، لأن السعي عقب الطواف لا يعد طولا، السعي عقب الطواف إذا سعى وخرج مباشرة لا يعد طولا. ما هو الطول الذي إذا فعله المودع يلزمه أن يودع مرة أخرى؟ قال وبطل بإقامته بعض يوم، إذا تأخر بعض يوم له بال فهذا هو الذي عليه أن يودع مرة أخرى، وبطل توديعه بمعنى أنه عليه أن يودع مرة أخرى، ليس بمعنى أن الطواف الأول بطل لا أجر له، لا هو يصير كأنه طواف نفل يعني، لكن عليه طواف ليؤدي ندب طواف الوداع أن يطوف طواف الوداع. طبعا أحب أن أشير إلى أن طواف الوداع عند الجمهور واجب، من تركه فعليه الدم، ولهذا ينبغي الناس أن يحتاطوا فيه. سيعنى قول المالكية أنه مندوب لكن كأنه من مفرداته، وبالتالي يحتاط الإنسان لا يتساهل فيه، لأنه على قول جمهور أهل العلم يكون عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض، وهذا يشعر بأن غيرها يلزمه. وأيضا أمر ألا يعني أن لا يخرجوا، يعني كانوا ينفرون من كل وجه، فأمرهم ألا ينفروا حتى يكون آخر عهد بالبيت إلا الحائض رخص له، فلذلك الجمهور يرون وجوبه، وهم عكس المالكية. المالكية يرون وجوب طواف القدوم وندب طواف الوداع، والجمهور بالعكس يرون ندب طواف القدوم ووجوب طواف الوداع لا بشغل خفة. أما إذا اشتغل بشيء خفيف كشراء غرض أو كذا هذا لا يبطل طواف الوداع، لا ليس عليه أن يودع مرة أخرى. وراجع له إن لم يخف فوات رفقتي، مثلا إذا نسيه أو كذا وخرج فليرجع له، وهذا يدل على أن في شيء من التأكد، لكنهم يقولون مندوب حتى لا يقولون سنة. وراجع له إن لم يخف فوات رفقة، إذا كان سيتضرر بالرجوع له كان تفوته الرفقة فلا يرجع. وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال مصنف، والإمام مالك كره هذا اللفظ، كره أن يقال زرت النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر هذا الشيخ خليل في هذا الباب. وطبعا المتأخرون بناء على مذاهبهم في مسألة زيارة القبور يوجهون هذا بتوجيهات معينة عندهم فيها ما فيها، وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لكن المتأخرين نعرف أنه وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها قربة، لكن قربة من غير شد رحل. إذا كان أصلا زيارة القبور عموما قربة، فكيف بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان ابن عمر يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأبيه إذا جاء من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك. نعم، والإكثار فإذا نعم تبعا لزيارة المسجد النبوي لا إشكال أبدا في ذلك، بل هي من القربات العظيمات، ما في إشكال أبدا في هذا، مشروع. أما إفرادها كما يقول كثير من المتأخرين هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. والإكثار من الطواف، ونحن لابد أن نعرف أنه ليس كل ما يذكر في المتون منسوب إلى، ليس كل ما يذكر في المتون منسوبا إلى الإمام مالك صراحة. كثير منه قد يضيفه المتأخرون مثلا من علماء المذهب، وهي يعني مسائل تراكمية ليست كلها ذكرت عن الإمام مالك. والإكثار من الطواف يندب للآفاقي أن يكثر من الطواف، لأنه عبادة لا توجد في غير مكة فيكثر. ولا يرجع القهقرى، يعني بعض العجم هكذا يقول علماء المذهب بزعمهم أنهم يعظمون الكعبة لا يريدون أن يولوها ظهورهم، فيرجعون القهقرى، يعني يرجعون إلى الخلف وهم مستقبلون الكعبة، فيقولون يقول لك هذا لا أصل له، وليس هذا من تقلة تعظيم الكعبة كون الإنسان يوليها ظهره، فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل هذا وأنه يرجع بهذه الطريقة، لا. وأيضا بعض علماء المذهب يذكرون هنا صراحة، حتى ذكره أظن صاحب العزية أو شارحها، قالوا لا يتمسح بالقبر كما يفعل الجهلة ولا يطوف به، ذكروا هذا خلافا لمن يظن أن هذا مثلا من محدثات بعض المعاصرين ونحو ذلك. طيب، ثم قال وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي على ما مر. العمرة واضحة، يحرم ثم يطوم ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر على ما مر، يعني من الشروط والمستحبات كالحج تماما. ثم يحلق، وإلا أنه إذا أحرم بالعمرة وهو في مكة لابد أن يخرج إلى الحل، قد نبه على هذا الشر. وكره تكرارها بالعام. المالكية من مالك يكره تكرار العمرة في العام الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر عمرة في عام واحد، فيرى أن المشروع عمرة واحدة في العام. أما كون إنسان يكرر عمرة في سنة واحدة فهذا على غير مذهب مالكية، المالكية يرون أن هذا مكروه. وقد نبه الدردير على شيء، وهو أن العام يبدأ بالمحرم، وعلى هذا فمثلا لو حج واعتمر في ذي الحجة ومكث في مكة إلى أن دخل الأول من محرم ثم اعتمر، قال هذا لا يدخل في الكراهة، لأنه يكون قد دخل عام جديد، هكذا قال. طيب، نمر على الشرح سريعا. قال: ركن الرابع من أركان الحج طواف الإفاضة سبعة أشواط على الوجه المتقدم، أي من الشروط والأداب كما قال المحشي، وحل به ما بقي من نساء وصيد وطيب. طيب كان مكروها، وهذا هو التحلل الأكبر، فيجوز له وطء حليلته زوجة أو أمة بمينا أيام التشريق إن حلق أو قصر قبل الإفاضة أو بعدها، وقدم سعيه عقب القدوم، فإن لم يقدمه عقبه. التقديم للسعي عقب القدوم عند المالكية واجب ليس مندوبا، أما هنا الآن يفتون بأنه مندوب، هذا على مذهبهم هم، يقولون أنت مخير، إن شئت قدم السعي بعد القدوم وإن شئت هذا مذهبهم هم. أما مذهب المالكية فهو واجب أن تقدمه بعد القدوم، لكن إذا كان لا قدوم عليك كأن كنت مراهقا أو كذا، وهذا قد تقدم لنا، فإنك تطوف وتسعى بعد الإفاضة. قدم سعي عقب القدوم فإن لم يقدم عقبه أو كان لا قدوم عليه فلا يحل بما بقي إلا بالسعي، فإن لم يقدم عقبه هذا لا يدل على الجواز، لكن يقول لك إذا حصل هذا فإذا وقع ونزل فيؤخر السعي إلى ما بعد الإفاضة، والحل يتأخر إلى نهاية السعي. وقد جاء في الصحيح أن ابن عمر سأله شخص قال له: أنا طفت ولم أسعى، فهل أطأ امرأتي أو كذا كلام، أو يعني هل يحل لي، أو سألوا عن الحل، فقال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعى، ولكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله، فكرر لا يزيد عن هذا. ابن عمر طبعا معروف بالاتباع، فسأل جابرا فقال: لا يقربها حتى يسعى، لا يقربها حتى يسعى. قال: أو كان لقد فلا يحل ما بقي إلا بسيف وطئ أو اصطاد قبله فالدم، وسيأتي أنه إذا لم يحلق فالدم في الوطء لا للصيد. نعم، تقدم هذا في المت. وقته أي طواف الإفاضة من طلوع فجر يوم النحر فلا يصح قبله كالعقبة، أي رمي جمرتها فلا يصح قبل الفجر لا يصحان. ووجب تقديم رمي العقبة على الحلق، لأنه إذا لم يرميها لم يحصل له تحلل، فلا يجوز له حلق ولا غيره من محرمات الإحرام، لأن هذا من المحظورات أخذ الشعر، وهو يحل بالرمي، ووجب تقديم الرمي أيضا على طواف الإفاضة، فإن قدم واحدا منهما عليه فدم كما يأتي، بخلاف تقديم النحر أو الحلق على الإفاضة أو الرمي على النحر، فليس بواجب بل مندوب. فإذا غير ترتيب في غير هاتين المسألتين فلا دم عليه كما سيأتي. قال: فالحاصل هذا التلخيص أن الذي يفعل يوم النحر أربعة: الرمي فالنحر فالحلق فالإفاضة رنحط. فتقديم الرمي على الحلق وعلى الإفاضة واجب ينجبر بالدم، وتقديم الرمي على النحر وتقديم النحر على الحلق وتقديمهما على الإفاضة مندوب. فإن نحر قبل الرمي أو أفاض قبل النحر أو قبل الحلق أو قبلهما معا أو قدم الحلق على النحر فلا شيء عليه في الخمسة. يعني المسائل في التقديم والتأخير سبع مسائل، في اثنين الدم، وهو تقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي، ما سوى ذلك فلا دم فيه. هذا هو الضال. قال: فلا شيء عليه في الخمسة، وهو محمل الحديث: ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال فعل ولا حرج. يقول: هذا الحديث عند المالكية ليس على عمومه وإطلاقه، لأنه لم يذكر ما هو الأشياء التي سئل عنها، وقال: الأشياء التي سئل عنها قال كذا. فيقولون: لا، ليس في كل شيء، إنما يحمل على هذا التفصيل عندهم. وندب فعله أي طواف الإفاضة في ثوب إحرامي ليكون جميع أركان الحج بهما، وندب فعله عقب حلقي بلا تأخير إلا بقدر قضاء حاجتي. فإن وطئ بعده أي بعد طواف الإفاضة قبل الحلق فدم، لما تقدم أنه لا يحل له ما بقي إلا إذا حلق وسعى قبل الإفاضة أو بعدها، ترك واجبا يعني، لأن تقديم الرمي عليهما واجب، بخلاف الصيد قبل الحلق فلا دم عليه لخفته بالنسبة للوطئ، أي فلا جزاء، وهذا إن كان سعى، وإلا فعليه الدم في الصيد أيضا كما تقدم، لأن السعي ركن. أما إذا قدم الصيد على إذا قدم السعي على الحلق فلا دم عليه، الصيد عفوا على الحلق، أما إذا قدم الصيد على السعي فالسعي ركن، فبالتالي عليه دم، أي عليه الجزاء، ليس مقصود تعين الدم، دم أو صوم أو إطعام. كان قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي تشبيه في وجوب الدم، وفي تقديم الإفاضة على الرمي هدي دم أي هدي، وفي تقديم الحلق على الرمي دم أي فدية، لأنه من إزالة الأذى والترفع قبل التحللين. إذا قدم الحلق على الرمي فعليه فدية أذى، فدية الأذى أيضا فيها تخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا هو المقصود بدم الحلق، ليس المقصود لا بد من دم، معروف أن فدية الأذى يخير فيها الإنسان. وكذلك أما الإفاضة إذا قدمها على الرمي فهدي دم يتعين فيه الدم، فإن قدمهما معا على الرمي فهدي لأجل الإفاضة وفدية لأجل الحلق. وعاد الإفاضة ما دام بمكة تداركا للواجب وسقط عنه الدم إن عاده قبل المحرم. يقول لك إذا كان أفاض قبل الحلق ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة فيسقط عنه الدم، لأنه صحح خطأه، بشرط أن يكون هذا قبل شهر المحرم، لأن الإفاضة إذا أخرت بعد المحرم فات وقتها الواجب، وبالتالي عليه دم أصلا يعني، حتى لو كان قد قدم عليه الحلق كما تقدم ويأتي. لا دم عليه إن خالف عمدا أو نسيانا في غير أي الصورتين المتقدمتين، أي في غير الصورتين المتقدمتين، في الصور الخمس الأخرى، كأن قدم النحر على الرمي والحلق على الذبح أو الإفاضة عليهما كما تقدم، وكتأخيره الحلق ولو سهوا لبلده ولو قربت فدم، أو تأخيره الحلق لخروج أيام الرمي الثلاثة بعد يوم النحر، يعني إذا أخر الحلق مثلا إلى اليوم الرابع عشر وليلته فدم، إلا أن هذا حكاه في التوضيح الشيخ خليل، التوضيح هو شرح الشيخ خليل على ابن الحاجب، بقيل بعد أن ذكر أن الدم في تأخيره لبلده عن المدونة، وذكر التونسي أو بعد طول، ثم قال: وقيل إن أخره بعد أيام النحر فظاهر أنه ضعيف. وفعلا يفهم من بعض النقول في الحاشية أن هذا ضعيف، أن وعلى هذا مجرد تأخيري بعد أيام الرمي لا يلزم منه دم، والقول بالدم في هذا كأنه ضعيف. أو تأخير طواف الإفاضة للمحرم فدم لفعل الركن في غير أشهر الحج، وكذا تأخير السعيلة، أو تأخير رمي أو تأخيره رمي حصات، أو تأخير رمي حصات فأكثر من الجمار لليل، أي لخروج وقت الأداء هو النهار الواجب فيه الرمي، قلنا قتل وجوب إلى الغروب بعده دم، ودخول وقت القضاء هو الليل، فأولى إذا أخر اليوم بعده من باب أولى، إذا أخر مثلا رمي العاشر إلى الحادي عشر، وعليه دم واحد في تأخير حصات في أكثر، يعني سواء أخر حصاة واحدة أو حصاتين أو ثلاثة أو أخر السبع عليه دم واحد، لا يتعدد بكل حصاة دم، لا تتداخل، ولو كان حصاة واحدة فعليه دم. وفات الرمي لجمرة العقبة أو غيرها من جمار الثاني والثالث والرابع، الثالث والرابع بالغروب من اليوم الرابع، فقضاء كل من الأيام السابقة، يعني تفريع على ما قبله، أي فعلم من قول أو رمي حصاة الأخير أن قضاء كل من العقبة وغيرها إن أخره لعذر أو غيره ينتهي إليه، أي إلى غروب الرابع، وبعد ذلك إذا غربت شمس الرابع انتهى الأداء والقضاء. والليل عقب كل يوم قضاء لما فاته بالنهار يجب به الدم، وحمل بالبناء المفعول مطيق للرمي على دابة أو غيرها إن كان لا قدرة له على المشي لكنه يقدر على الرمي لمرض أو غيره، ورمى بنفسه وجوبا ولا يستنيب، ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرمي عنه، فإن فعل لم يزي، لابد أن يحمل ويرمي، لأن وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا يستطيع الرمي ولا يستطيع المشي، فيحمل ويرمي، هكذا مذهب المالكية. واستناب العاجز عن الرمي عنه، يعني إذا عجز عن الرمي هو الذي يستنيب، أما العاجز عن المشي لا، ولا يسقط عنه الدم برمي النائب، ومع ذلك حتى لو عجز فعليه دم. طيب لماذا يرمي؟ لماذا يستنيب؟ ما الفائدة؟ قال وفائدتها أي فائدة الاستنابة سقوط الإثم، والإثم هذا شيء مهم لأنه يوم القيامة، فقال ويقول هو يستنيب لأجل أن لا يؤاخذه الله، أما الدم فهذا حكم وضعي يلزمه حتى ولو استناب، هكذا مذهب المالكية. ورمى عن صغير لا يحسن الرمي أو مجنون وليه، فإن أخر ولا دم عليه، في مسألة الصغير يقولون لا دم عليه كما ذكر المحشي، فإن أخر لوقت القضاء فالدم على الولي، إذا كان ولي أخر فهو الصغير غير مكلف المجنون، هذا من تقصير الولي، فيكون الدم على الولي من ماله ليس من مال الصغير ولا من مال المجنون. وإذا استناب العاجز فيتحرى الرمي أي وقت رمي نائبه عنه، وكبر لكل حصاة وعاد الرمي بنفسه إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع. إن صح هذا المريض شفاه الله عز وجل قبل غروب اليوم الرابع فيعيد رمي بنفسه، وحينئذ يسقط عنه الدم كما صرح به المحشي كما سيأتي. نعم كما صرح به. نعم ثم بعد إفاضته من يوم النحر رجع، الآن انتهى الرمي، رجع وجوبا للمبيت بميناء أي فيها، وندب الفور ولو يوم جمعة ولا يصلي الجمعة بمكة، حتى ولو كان يوم الجمعة وطاف طواف الإفاضة لا ينتظر الجمعة، يرجع إلى منى لأنه غير مخاطب بالجمعة، فوق العقبة لا دونها فلا يجزئ، لأن العقبة هي أول منى من جهة مكة، والعقبة صخرة عظيمة هي أول منى بالنسبة للآتي من مكة، يليها بناء لطيف يرمي عليه الحصيات أو يرمى عليه الحصيات، وهو هو المسمى بجمرة العقبة، وهي آخر منى بالنسبة للآتي من مزدلفة لأنه يأتي من الجهة الأخرى، ومنى بطحاء متسعة ينزل بها الحجاج في الأيام المعدودات، فقوله فوق العقبة أي في البطحاء التي مبدأها العقبة احترازا عن البيات دونها من ميالي مكة، لأن هذا ليس من منى، ثلاثا من الليالي إن لم يتعجل أو ليلتين إن تعجل قبل الغروب من اليوم الثاني من أيام الرمي، وإن ترك جل ليلة وهو ما زاد على النصف من الغروب للفجر فدم يلزمه. نعم قال ولو غربت الشمس من الثاني وهو بمنى لزمه المبيت بها ورمي اليوم الثالث، وإذا رجع للمبيت بمنى وتعجل أو لم يتعجل فيرمي كل يوم بعد يوم النحر الجمرات الثلاثة الأولى والوسطى وجمرة العقبة بسبع حصيات، فجميعها 21 حصاة في كل يوم غير يوم النحر، فليس فيه إلا جمرة العقبة طلوع الشمس بسبع حصيات فقط، يبدأ بالتي تلي مسجد منى وهي الأولى الصغرى، ويثني بالوسطى ويختم بالعقبة يرمي جمرتها، وقت أداء الرمي من الزوال للغروب في أيام التشريق، وتقدم أن الليل قضاء فإن قدمه على الزوال لم يعتد به. قال المبارك المقرر بإجماع الأئمة خلافا لعطاء طاووس ولبعض الحنفية في يوم النحر خاص. ثم شرع في بيان شروط صحة الرمي بقوله صحته أي شرط صحة الرمي مطلقا أن يكون بحجر فلا يصح بطين ولا بمعدن ولا يشترط طهارته حتى لو بحجر نجس، لكن طين أو معدن لا يصح. قال المحشي ولو كان زلطا أو رخاما أو صوانا أو أي شيء يسمى حجر يجزي، وأن يكون الحصى كحصى الخذف يصح قراءته بالمعجمتين وبالحاء المهملة وبالذال المعجمة، حذف خذف، وهو رمي الحصى بالسبابتين، لا يقصد أن الرمي الجمرتين الجمرة يكون بهذا، لكن يقصد حصى الخذف هو الذي يرمى بهذه الطريقة، هو الذي يصح رميه بهذه الطريقة، لأن الحجارة الكبيرة لا تستطيع أن ترميها بالسبابتين، حتى تستطيع أن تأخذ حجرا ضخما وتضعه بين سبابتيك وترمي به لا تستطيع، يعني يكون فيه صغر بأن تكون الحصاء قدر الفولة أو النواة. نعم هذا هو. ولا يزي صغير جدا كالحمصة، هذا هو مذهب المالكية، وكريا كبير وأجزاء، ورمي عطف على حجر رمين أي وصحته برمين أي دفع باليد، فلا يجزي الوضع أو الطرح، يعني إذا جاء عند الصحن ووضعه هكذا لا يجزي أو تركه يسقط لا يجزي، لابد أن يرميه يحركه بيده على الجمرة وهي البناء وما حوله من موضع الحصى وهو أولى، فإن وقعت الحصاة في شق من البناء أجزأت على التحقيق حتى لو ما ضربت أصل البناء لكن وقعت في يعني الصحن الذي حوله، لا إن جاوزتها وقعت خلفها ببعد أو وقعت دونها، وكأن كلامه حتى لو لم يكن هناك صحن إذا وقعت قريبة منها جدا بحيث يصدق أنه الله أعلم. ينظر كيف كان الوقت في ذلك الوقت، أو وقعت دونها أي دون الجمرة التي هي محل الرمي ولم تصل لحصاد إليها، فإن وصلت أجزاء، إذا رماها دونها لكن وصلت إليها أجزأته. قال هناك ما نقله في التوضيح عن سند، هكذا في التوضيح عن سند. وصحته بترتبهن أي الجمرات بأن يبتدع بالأولى التي تلي مسجد منى ثم الوسطى ثم بالعقبة، لا إن نكس بأن قدم العقبة أو الوسطى أو ترك بعضا منها حصى أو أكثر من الجميع أو من بعضهن ولو سهوا لم يزيه، فلو رمى كل من الجمرات بخمس من الحصيات اعتد بالخمس الأول من الجمرة الأولى وكملها بحصاتين وعاد الثانية والثالثة من أصلهما، يعني بطل كل ما فعله منه للترتيب، وإن لم يدري موضع حصات تركها منهن تحقيقا أو شكا أهي من الأولى أو من غيرها اعتد بست من الجمرة الأولى بناء على اليقين وأعاد ما بعدها كما شرحنا آنفا من الثانية والثالثة وجوبا للترتيب. ولا هدي إن ذكر في يوم، إذا استدرك في نفس اليوم فهو قد أداه في وقته وعاد فهو قد أداه في وقته، أما إذا لم يتذكر حتى غربت الشمس فقد دخل وقت القضاء وعليه الدم. لهذا قال ولو نكس أعاد المنكس، فلو رمى الأولى ابتداء فالعقبة في الوسطى أعاد العقبة لأن هي المنكسة فقط، لأن رميها كان باطلا لعدم الترتيب. ولا دم إن تذكر في يومه، وتقدم أن الرمي لا يفوت بقضائه يعني إلا بغروب الرابع، وندب هذا بالكلام عن القضاء، أما الأداء فيفوت بالغروب كما ذكرنا بغروب اليوم المعين. وندب رمي جمرة العقبة أول يوم وهو يوم النحر طلوع الشمس إلى الزوال، وكره تأخير للزوال لغير عذر، هذا بالنسبة لجمرة العقبة يوم العيد لأنه يعني يرميها في وقت مبكر يكره أن يؤخرها للزوال، أما في الأيام الأخرى فلا يجزي أصلا رمي إلا بعد الزوال. وهذه طبعا مسائل كلها اتباع يعني تعبد، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسك، وكلها تأخير للزوال لغير عذر، ومحط الندب قوله طلوع إلى آخره، وإلا معروف أن رمي جمرة العقبة واجب لكن كونه لا يؤخره هذا هو المندوب. وندب رمي غيرها من باقي الأيام إثر الزوال قبل صلاة الظهر متوضئة، وتقدم أن دخول الزوال شرط صحة للرمي في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، فمحط الندب التعجيل قبل صلاة الظهر هذا هو المندوب، وإلا أصل رميها واجب وكونها بعد الزوال أيضا واجب بل شرط. وندب وقوف أي مكث ولو جالسا إثر الجمرتين الأوليين، يعني ليس مقصود أنه واقف حتى ولو جالس، الأوليين أي الأولى والوسطى للدعاء والثناء على الله تعالى مستقبلا للبيت قدر ظرف للوقوف، أي يقف زمنا قدر إسراع قراءة سورة البقرة. وندب تيسره في الجمرة الثانية الوسطى بأن يقف عن يسارها على يسارها كما في النقل متقدما عليها جهة البيت، لا أنه يحاذيها جهة يسارها، ليس بإزائها تماما بل يتقدم وإلى اليسار. وندب حاله كهكذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء منقولة أو هكذا نقلنا. وندب حال وقوفه للدعاء بقدر رمي الأولى، الظاهر ما أدري بقدر رمي الأولى، هذه كأنها بعد رمي الأولى، جعلوا الأولى خلفه، أما جمرة العقبة فيرميها وينصرف ولا يقف لضيق محلها. قال المحشي لو وقف الناس لحصل مزيد الضرر يعني زحام، فيرميها وينصرف ولا يقف لضيق محلها، وإذا استقبلها للرمي كانت مكة جهة يساره ومنا جهة يمين، احفظها كذا منا يمين يعني تشبه ميم نون. وندب نزول غير المتعجل بعد رمي جمار فإذا رمى يجعل منا عن يمينه ومكة عن يساره ويرمي. وندب نزول غير المتعجل وهو المتأخر بعد رمي جمار اليوم الثالث بالمحصب اسم لبطحاء خارج مكة، هذا قديم طبعا الآن صارت جزءا من مكة، ليصلي به أي فيه أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب قبل طلوع الفجر أو قبل الفجر إلى مكة فطاف طواف الوداع وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتعجل فلا يندب له ذلك، يعني هذا خاص بالمتأخر فقط لأنه كأنه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وندب خلاص ختم بهذا، وندب طواف الوداع لخارج أي لكل من خرج من مكة من أهل مكة أو غيرهم من الحجاج أو غيرهم، ولهذا قال كثير من الفقهاء أنه عبادة مستقلة ليس من مناسك الحج، هكذا فهموا، لكميقات من المواقيت أو لما حاذاه أو للطائف وأولى لأبعد من ذلك، كل من خرج لهذا أو أبعد عليه طواف وداع، وسواء خرج لحاجة أم لا أراد العودة أم لا، لكن في المحاشية قال إذا قصد التردد لها فلا وداع عليه مطلقا، وإذا قصد الإقامة أو السكن فعليه الوداع مطلقا، وأما إذا خرج لما بين ذلك لاقتضاء دين أو زيارة أو كذا فهذا إذا كان خرج قريبا دون المواقيت للجعران فلا وداع عليه، وإذا خرج بعيدا فعليه الوداع. هذا معنى قوله قول الشارح، نرجع إلى كلام الشارح، أراد العودة أم لا، لا إن خرج لك الجعرانة والتنعيم مما دون المواقيت فلا وداع عليه إلا أن يكون الخارج لما دون المواقيت خرج لتوطن به فيندب له الوداع على التفصيل الذي ذكرناه عن المحشي. وتأدى طواف الوداع بالإفاضة وطواف العمرة وحصل له ثوابه إن نواه بهما كتحية المسجد تؤدى بالفرض ويحصل ثوابه إن نواها به، وبطل الوداع أي بطل الاكتفاء به إلا الثواب ثواب الطواف كأنه نفل، هذا لا يبطل، لكن الذي يبطل أنه طواف وداع يصير طوافا كأنه طواف نفل، لابد أن يعيده ليحقق المندوب بإقامته بمكة بعض يوم له بال فيعيده، لا يبطل بإقامته لشغل، هذا هو مكتوب هنا نعم لا يبطل بإقامته بشغل هكذا بالباء ينظر بسبب أي بسبب شغل، نعم أنا باء خف من بيع أو شراء أو قضاء دين ونحو ذلك فلا يطلب إعادته. يفهم من قولي خف أنه إذا كان طويلا قد يبطل، وإذا بطل نعم وإذا بطل أو لم يأتي به من أصله رجع له أي لفعله لم يخف بالرجوع إلى طواف الوداع، فوات رفقة ولا لصا ولا سارق أو سارقا أو نحو ذلك وإلا لم يرجع لأنه لا ضرر ولا ضرار. وندب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم القربات وسبق التفصيل في ذلك، وندب الإكثار من الطواف بالبيت ليلا ونهارا ما استطاع لأنه لا يجده بغير مكة، وإذا أراد الخروج من المسجد الحرام بعد الوداع أو غيره لا يرجع القهقرى بأن يرجع بظهره وجهه للبيت أي يكره لأنه من فعل الأعاجم لا من السنة. ولما فرغ من بيان أركان الحج شرع في بيان أركان العمرة فقالوا أركان عمرتي ثلاثة بإسقاط الوقوف بعرفة نفس أركان الحج لكن غير وقوف بعرفة، إحرام من المواقيت أو من الحل وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة سبعا. ويسقط طواف توابع الوقوف بعرفة، ما هي توابع الوقوف بعرفة؟ المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجماع، لأنه قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، طيب ما في عرفات؟ خلاص بإسقاط الوقوف بعرفة إحرام نعم وسعي بين الصفا والمروة إحرام من المواقيت أو من الحل وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة سبعا على ما أي على الوجه الذي مر بيانه في الحج سواء بسواء، فإن أحرم من الحرم هذا من ما يخالف في العمرة الحج، الحج إذا أحرمت من الحرم وأنت كنت فيه لا إشكال، أما العمرة لابد أن تخرج لتجمع بين الحل والحرم سبق شرحها. وجب عليه الخروج للحل لما تقدم من أن كل إحرام لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم، والحج سوف يخرج إلى الحل ضرورة أنه لابد أن يقف بعرفة وهي من الحل، أما المعتمر فلا بد أن يخرج، ولا يصح طواف وسعي إلا بعد خروج الحل، إذا طاف وسعى بعد أن أحرم في الحرم طاف وسعي باطلان، عليه أن يخرج ثم يطوف ويسعى مرة أخرى ثم بعد سعيه يحلق رأسه وجوبا على ما مر أيضا من الشروط وكذا، فقد حذفه في من الأخير لدلالة الأول عليه يعني على ما مر في الحلق أيضا مثلا أنه لا بد أن يستوعبه وإلى آخره، وكره المكلف تكرارها هذا آخر مسألة العمرة بالعام الواحد وإنما يطلب كثرة الطواف لا تكرار العمرة، يعني هذا الذي يفعله الناس يخرج ويدخل يخرج ويدخل هذا على غير مذهب المالكية، أما على مذهب المالكية مكروه لكن يطالب بكثرة الطواف، هذا مذهب كثير من السلف حتى كان بعضهم يقول لا أدري هل يؤجرون أو يؤجرون. وأول العام المحرم فإن اعتمر آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من المحرم لم يكره لأن هذه وقعت في عام وهذه وقعت في عام هكذا قال. وبهذا نكون ختمنا جميع هذا الفصل الحمد لله رب العالمين، ويبقى ما يتعلق بمحرمات الإحرام له فصل خاص في تفاصيل يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.